ما في ترجمة؟ إلا لو ترجمة ما فيها أقوال. ما فيها أقوال بس؟ فلذلك محمد عوام أو شو يقول؟ يقول محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة هو الذي في التحفة وهو الذي يساعد عليه رموز المزي في ترجمته محمد هذا وترجمة يحيى بن يعلى في التهذيب بل هو الذي يستفاد في ترجمتهما في التهذيب التهذيب أيضا ومحمد بن أبي بكر هذا قال عنه في الكاشف لا يكاد يعرف وكون أبي داود لا يروي إلا عن ثقة لا يسمح بتوثيقه كما لا يسمح لا يسمح بتوثيقه كما فعل من عبث بتقريب التهذيب وانظر ما كتبته في دراسات الكاشف أما قول صاحب الخلاصة موثق فقد يقبل منه على تجوز أيضا صاحب الخلاصة إيه لأن ما فيه لا في تهذيب الكمال ولا في تهذيب التهذيب شيء يفيد التوثيق فالحكم عليه بالثقة فالترجمة في تهذيب التهذيب ما فيها كلام عنه أبدا خالية فلان فلان روى ذكر هذا الحديث له أخرج له أبو داود فش المتن هو عندنا في استنكاح إيه في استنكاح على كل من الاستنكاح يعني هو الشيخ ناصر صحح الحديث لكن الاستنكاح يعني لعله فيه شواهد يعني شواهد لهذا لا هو فأخرجه مسلم بطوله وفيه فقام رجل فاستنكه هذا موجود في مسلم اي مسموح عن محمد لكن لا يعني بعض الأخواني يبحث عن ترجمة محمد بن أبي بكر هذا يعني كلام في يعني في كتب الرجال لعله يحصل شيء قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث نعم محمد بن أبي شيبة يروي عن يحيى بن يعلى يحيى بن يعلى بن الحارث هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي عن أبيه عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي وثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي عن غيلان عن غيلان وهو بن جامع وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن بريدة عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة ثقة أخرجه سليمان وهو سليمان بن بريدة أخرجه البخاري مسلم وأصحاب أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي عن أبي بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ما له الحديث الواحد عن أبي داود إيه نعم ما له الحديث الواحد نعم على كل حتى لو لم يكن ثقة ما دام ان الحديث في صحيح مسلم وان حصل رجل استنكهه فالحديث ثابت وعن الصحابي هذا اللي مسلم كسر الحديث ما نص قال اخرجه مسلم بطوله وفيه فقام رجل فاستنكه في الحدود ها الصحابي اللي عندنا بريده بريده نعم يعني بطوله يعني هو نفسه هو الصحابي يعني معناه أنه موجود الحديث صحيح مسلم قال حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك رضي الله عنهما لو رجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة كما رجى أبو داود الحديث حديث بريدة حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال كنا نتحدث يعني أصحاب رسول الله يعني معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماعزا والغامدية لو لم يرجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع يعني شك يعني بعد اعترافهما لم يطلبهما يعني هذا مثل ما تقدم يعني فيما مضى أن الرسول لما قال اتركوه لو لا تركوه ليس المقصود من ذلك أنه يخلى سبيله وإنما المقصود من ذلك أنه رجع عن اعترافه وأنه فإنه يقبل رجوعه وكذلك أيضا قد يكون عنده شبهة يذكرها فيعول على ذلك كما سبق عن مرة وقد سبق يعني كلام الصحابي الذي قال إن الرسول إنما